نور من القرآن. قال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى ينكر الله سبحانه على المتقاعسين عن الإنفاق في سبيل الله تعالى، والمعنى أي عذر لكم وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، والحال أن لله عز وجل ميراث السماوات والأرض فهي ملكه وكل شيء فيها راجع إليه، فكيف يبخل الإنسان بمال ليس هو مالكه الحقيقي وإنما هو مستخلف فيه؟ وفي هذا أبلغ الحث على الإنفاق والبذل. ثم بين تعالى فضل الذين ينفقون في حال الشدة والقلة والضعف والخوف على الذين ينفقون في حال الرخاء والكثرة والقوة والأمن. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والمراد بالفتح فتح مكة، وقد كان المسلمون قبل ذلك قلة ودولتهم ضعيفة، فالذين ناصروا دولة الإسلام آنذاك بأنفسهم وأموالهم إنما أرادوا وجه الله تعالى والدار الآخرة، فهم قد دخلوا في مغامرة ظاهرها ليس في صالحهم، ومع ذلك فإنهم يفدون دينهم بأرواحهم وأموالهم. ومع هذا التفاضل فإن الكل داخل في رحمة الله تعالى ووعده الكريم، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فلا يخفى عليه المخلص من المرائي. ثم يرغب الله سبحانه في الإنفاق الذي لا من فيه ولا أذى بتشبيه المتصدق بالمقرض الذي سيستعيد ماله بعد ذلك، وليس مقرضا لإنسان آخر بل هو يقرض الله تعالى. وإن شعور المسلم المتصدق بأنه يقرض الله جل وعلا يجعله يسارع إلى الصدقة، إضافة إلى أن الجزاء يضاعف لهذا المتصدق وينال مع ذلك الأجر الكريم عند الله تعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ هذا الأجر الكريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وذلك في يوم القيامة، ويقال لهم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز ولا ظفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.